عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، فهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. أحمد نور الكون جمالات به نسعد، صلى الله عليه وآله. لا تجحد ما في الخلق مثاله، من يشهد في الدارين كماله. طه أحمد نور الكون جماله به نسعد، صلى الله عليه وآله. أحسن لي في الدارين ختامي، واحشرني مع المختار وآله. طه أحمد نور الكون جماله به نسعد، صلى الله عليه وآله. المختار خير الناس وأولى، والأخيار نالت منه جلاله. طه أحمد نور الكون جماله به نسعد، صلى الله عليه وآله. يا رباه يا عالم بفعالي، يا غوثاه ألطف ربي بحالي. طه أحمد نور الكون جماله به نسعد، صلى الله عليه وآله.